السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، في كتاب الصلاة في ذكره لشروط الصلاة، في ذكره لوقت الصلاة، قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ألا تدرك الصلاة، يعني لو أن الإنسان غفل، نام، غلب على أمره، كما فعل، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم الخندق، فلم يستطع مثلا ولم يجد فرصة يصلي العصر إلا مع غروب الشمس، فإن أدرك ركعة واحدة فإنه يعتبر قد صلاها في الوقت، وهذا الوقت الاضطراري. أما وقت الاختياري فكما تعلمون أنه ما دامت الشمس بيضاء، أما إذا اصفرت الشمس فهذا هو الوقت الاضطراري. من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، هذا للضرورة. أما من يتعمد أو يتساهل، ينام أو يتشاغل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون على وقتها، فهذا والعياذ بالله أمره عظيم. فليتق الله الإنسان ويؤدي الصلاة في وقتها. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة في وقتها. نعم. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. يعني أنه لا يجوز التساهل، لا يجوز التساهل بأي حال من الأحوال، لا بأشغال دنيوية ولا بأمور لنا استطاعة في دفعها والتغلب عليها. أما إذا كان الإنسان ناوي الجمع، يجوز أن يأخذ الظهر إلى العصر، أو مريض ما استطاع أن يتحرك أو ما أفاق كذلك، أو قد نوى الجمع مثلا من أجل المطر أو من أجل السفر، المهم أن له عذر، عذر شرعي، فلا بأس. أما تساهل وتماهن وتقديما للأغراض الدنيوية على فريضة الصلاة فهذا غير معذور، وقد لا تصح صلاته ولا تقبل منه، ولو صلاها كما قال بعض العلماء لو يقضيها 100 مرة ما نفعته. فليكون الإنسان على حذر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. نعم. ولا يحل تأخيره وتأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا. نعم يعني لا يجوز تأخيرها عن وقتها لا لعذر يعني عذر دنيوي يتحجج به يقول أريد أن أفرغ من هذا الشغل وأكمل حتى أذهب الصلاة، ولا لغيره يعني زيادة في التأكيد أنه لا يتساهل في تأخير الصلاة إلا للأعذار المبيحة، وهي مثل الجمع أو ما أو مريض ما أفاق ما استطاع أبدا أن يعني ما عقل ما يعقل الصلاة، أو كان في عملية أو في بنج أو نحو ذلك، أو قد أغمي عليه. أما أعذار دنيوية ينتحلها لنفسه ويتحجج بها ويجعلها عذر فلا، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة بالأوقات، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الصلاة في وقتها ليست على حسب رغبتك وظروفك ومتى شئت تصلي. نعم. لعذر، عذر هو العذر قلنا أنه يعني أعذار دنيوية يتعذر بها، هو يبرر بها موقفه ويعني ويدافع بها عن نفسه على أنه يعني معذور مشغول، هذه أعذار غير مقبولة، صلاة ما فيها مقدمة على كل شيء. ذكر في الحاشية قال نقل الشيخ في من سعدي أن الشيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال. الذين قالوا أنه يجوز تأخير الجهاد المشروع إذا شغله العدو مثل ما فعل مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم الأحزاب، لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر ملأ الله أجواههم وقبورهم عليهم نارا. ولكن الذين لم يجيزوا حتى في هذه الحالة يقولون لأن الله قد شرع صلاة الخوف، وصلاة الخوف معروفة لها عادة يعني حالات متعددة وصفات متنوعة على حسب حالة الإنسان في حالة الخوف، بالإمكان ينقسمون قسمين، قسم يصلي وقسم يجاهد، وبإمكانه أن يكبر في الصلاة ويصلي وهو يجاهد، يصلي بالإيماء بالنية والإيماء ركوعا وسجود وهو يقاتل يكر ويفر، يعني هذا الذي ما عذروه حتى بالجهاد يقولوا أنه بالجهاد صلاة الأعذار شرعت، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، قسم يجاهد في وجاه العدو، وقسم صلوا معه ركعة. ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم واقف الركعة الثانية وهم قضوا لأنفسهم ركعة ثانية ثم سلموا وذهبوا ووقفوا بمواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم الركعة الثانية بالنسبة له وهي الركعة الأولى لهم، ثم جلس في التشهد ينتظرهم، قاموا وقضوا لأنفسهم ركعة ثم جلسوا في التشهد ثم سلم بهم. هذه واحدة من صفات صلاة الخوف، هذا يعني يطابق قول من أنه لا يعذر حتى في الجهاد في تأخير الصلاة، لأنه ربما يقتله ما صلى. وصلاة الخوف لها عدة صفات، منها أنك تحارب وتقاتل وأنت تصلي بالإيماء، وقد تكفي ركعة واحدة في حالة الجهاد. ولكن أي عذر من الأعذار لا يبيح تأخير صلاة وقتها إلا مثل ما قلنا، إما إنسان مريض ما أفاق إلا في آخر الوقت أو في وقت الثانية، أو أنه على سفر قد نوى الجمع تأخير الأولى إلى الثانية. في هذه الحالات عاد الجمع أحيانا سفر وأحيانا مرض، نعم مرض أو مطر، كلها تبيح الجمع. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته. بحسب قدرته، نعم، مثل ما قلنا لو كان يقاتل يصلي وهو يقاتل، من أجل لو أدركته المنية وهو يصلي فالحمد لله تكون قد برئت ذمته. والله عز وجل يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجال يعني تمشون على أرجلكم يعني وأنتم تقاتلون، أو ركبان راكبين، فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم. الله عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه لنا، وهذا في حالة الجهاد وفي حالة فراره من عدو غاشم، سواء عدو سبع أو عدو من بني آدم يطارده، ولكن رأى الصلاة أنها قد حلت، فعليه أن يصلي على حسب حاله، يومئ إيماء بالركوع والسجود وهو هارب أو يفر ويكر على العدو. المهم أمر الصلاة وشأنها عظيم، لا ينتحل الإنسان لنفسه عذرا مثل من يجلسون عن الصلاة وهم يسمعون الأذان ويقولونها نحن جماعة، نحن جماعة إذا كملنا مجلسنا صلينا. لا، هذا لا يجوز ولا يحل. يسمعون الأذان ويجلسون في البيت، اخرجوا صلوا وارجعوا كملوا مجلسكم. نعم. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، الصلاة في أول وقتها أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من آخره، وآخره هو آخر عذر للإنسان. لكن في حالتين أو في وقتين يستحب تأخيرها: العشاء إذا اتفق أهل المسجد، ليس أهل المجلس جالسين على القيل والقال والأكل والشرب ونحو ذلك ويقول نحن نصلي الحمد لله صلاة العشاء تأخيرها أفضل، يصير يحطون عذر حجة وهم يسمعون الأذان. لا، لكن لو اتفق أهل المسجد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لما ناداه عمر وقال: يا رسول الله نامت الصبيان والنساء، نام الصبيان والنساء يعني وهم ينتظرون صلاة العشاء، خرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وقال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فتأخيرها لثلث الليل أفضل إذا اتفق أهل المسجد على ذلك. والحالة الثانية، الوقت الثاني، صلاة الظهر كما ذكر المؤلف رحمه الله، أيضا بناء على قوله عليه الصلاة والسلام في حق الظهر، لأنه هو الذي في شدة الحر. إذا صار في شدة الصيف واتفق أهل المسجد على تأخير صلاة الظهر عن وقتها، عن أول وقت، لأنه وقتها واسع في الصيف، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. من أجل إذا خرج الناس للمسجد يكون للحيطان ظل يمشون بها ذهابا وإياب، وكذلك تكون قد انكسرت حرارة الشمس فيكون أخف للإنسان. وهذا على كل حال السنة الحكم الشرعي باقي إلى يوم القيامة، لكن إذا زال العذر المبيح لسبب مثل الآن ولله الحمد السيارات والمكيفات والأمور ميسرة، ما أصبح فيه داعي للتأخير للإبراد. كثير من الناس في أعمالهم وفي أشغالهم في الإدارات وفي المدارس وغيره صلوا في إداراتهم، والناس الذين سيصلون للمسجد إن كان المسجد بعيد فعنده لله سيارته مكيفة والمسجد مكيف، ما صار فيه يعني حاجة للإبراد، لكن الحكم الشرعي باقي. مثل الجمع في حالة المطر وفي حالة البرد الشديد كذلك، الآن ولله الحمد الوقاية من فضل علينا ميسرة، لكن الحكم الشرعي باقي. لو صار في عذر في مشقة على الناس صلوا في بيوته أو خرجوا وجمعوا الظهر والعصر وجمعوا المغرب والعشاء، فالحكم الشرعي باقي، ما يتغير مع تغير الزمن أبدا. مثل وجود المحرم للمرأة يوم وليلة، يوم كانت تمشي على الإبل أو مشي على الأقدام، الآن مسيرة 15 يوم تأتيها بساعة ونصف في الطائرات، ولكن مع ذلك المحرم واجب. الحكم الشرعي باقي كما هو ما تغير، يعني ما نقول لهم خلاص الآن يباح لكم أن تسافر المرأة مطلقا بدون محرم أبدا. فتغير الأمور ما يغير الشرع عن أحكامه أبدا. قد يكون فيه تيسير وتسهيل بسبب قصر المسافة، قرب مثلا المسافة لسهولة وسائل النقل، وهكذا في مسألة تأخير الصلاة أيضا مثل ما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا، الحكم باقي. قد يوجد قرية ما زالت على هذه الحالة، قد يوجد قرى ما زال العذر عندهم موجود قائم، إذا فالرخصة موجودة. كذلك لو أن أهل القرية كانوا اتفقوا على في مسجدهم على أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل، نعم. أنا أذكر أني في بلد من البلدان كنت ساكن فيه وكنت جوار المسجد الجامع الكبير عندهم، فكان رحمه الله الإمام يؤخر صلاة العشاء على الناس تقريبا ساعة، يخرجون الناس من مساجدهم ونحن ما ذهبنا للمسجد، هذا لأنه أخذ بالرخصة رحمه الله، فما أحد ينكر عليه. الأذان يؤذن مع الناس حتى ما يحصل تشويش، لكن الصلاة لا، كنا فعلا نتأخر على الأقل ساعة عن الناس، فالشرع الحكم الشرعي باقي ما يتغير بتغير الزمن أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتب فورا مرتبا، يعني لو صار الإنسان عذر من أعذار إغماء مثلا أو نسيان أو مثلا ثم صار عليه صلاتين أو ثلاث يريد أن يقضيها، لا بد أن يقضيها مرتبة،

لو صلوا كان عريانا إما عدو خلع ثيابه أو سرقها أو نحو ذلك فإنه يصلي على حسب حاله، تقول الله ما استطعت صلي جالس أستر له، لكن إذا وجد فعلينا أن نختار أحسن ما نستطيع ونصلي به، نقف أمام رب العالمين على أحسن ما نستطيع، ليقول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ما نتساهل نصلي في ثوب البيت نخرج به للمسجد والثياب الحسنة الطيبة تترك إلى أن نخرج للسوق أو لأحد أو للعمل أو نحو، فالصلاة ألزم مواجهتك ووقوفك بين يدي رب العالمين، تقف على أحسن هيئة، هكذا يجب على المسلم، ما يتساهل الإنسان يصلي وهو يستطيع أفضل من ذلك. نعم. إذا صلى الرجل في ثيابنا هذه وكان لابس السروال القصير ولم يلبس سروالا طويل، كان السروال القصير على حد الفخذ، هذا صلاته باطلة. إذا كان ما لبس إلا شيئا من الركبة فما فوق فالصلاة غير صحيحة باطلة، إذا كان يستطيع أن يلبس ولم يلبس. ولو كان لابس الثوب، إذا كان الثوب صفيق متين ساتر ليس شفافا فلا حرج، نعم، حتى ولو لم يكن عليه السروال، إذا كان الثوب لا ترى منه البشرة فلا حرج، ما دام عليك ثوب سواء عليك سروال أو ما عليك، المهم أن تكون بشرتك لا تشف ولا ترى من وراء الثوب. ثيابنا العادة تصف البشرة، والله عاد من يرى أن ثوبه تصف البشرة فلا تصح صلاته إلا وعليه سروال يستر إلى تحت الركبة ليس فوق الركبة، إذا انكشفت الركبة معنى صلاتك غير صحيحة، إذا انكشفت ولم تسترها مباشرة فالصلاة غير صحيحة أبدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعورة ثلاثة أنواع، الأولى مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، الثاني مخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان. وهي إيش؟ الفرجان. نعم، يعني إن المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار، يعني امرأة بلغت سن الحيض لأنها دخلت يعني سن البلوغ أصبحت امرأة فلا تقبل صلاتها بدون خمار، معناها لا بد أن تصلي بثوب سابغ يعني ينزل على الأرض ويغطي كعبيها وخمار يستر رأسها، فلا تكشف إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن حولها رجال، أما لو كانت في مكان يمر من أمامها رجال فحتى وجهها تستره في الصلاة، وهذا الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تجر شبرا في الأرض ثوبا من أجل يستر قدميها، فقالت إحدى زوجاته: إذا تنكشف أقدامها يا رسول الله، يعني إذا مشت أو إذا تحركت مثلا في الصلاة تنكشف أقدامها، إذا كان ما في إلا شبر ينزل في الأرض مع الحركة أو مع الهواء ينكشف. قال: تجر ذراعا ولا تزيد، الذراع شبرين يعني نصف متر في الأرض، هذا من أجل كمال الستر للمرأة، وأما الرجل فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا تتساهل، صلي بسروال فقط وعندك أكمل منه، هذا المستطيع. أما غير المستطيع فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فإذا استطعت الكمال فعليك بالكمال والجمال، إن الله جميل ويحب الجمال. فالصبي الصغير لو ستر ولو عورته الغليظة يكفي، ولكن إذا عودناهم على الستر وآداب الإسلام وكمال الحياء يكون هذا هو الأفضل، نغرس في نفوسهم هذه التعليمات والواجب عليهم نحو ربهم وهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. أنا تساهل معهم، نلبسهم القصير حتى يشبوا عليه ثم يستثقلوا بعد ذلك الثوب الطويل، لا سيما الفتيات، فأنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إذا كان نشأته على الآداب الإسلامية والتعليمات النبوية والسنة الصحيحة والتربية الإسلامية نشأ على ذلك، ويشق عليه أن يتركها. لكن إذا أنك تركته يفعل ما يشاء صعب أنك بعد ذلك تريد أن تحرفه وتقيمه، إن الغصون إذا عدتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. الغصن، غصن الشجرة إذا رأيت به اعوجاج يمكنك تعدله ما دام غض، لكن إذا تركته حتى يقسو إذا أردت أن تقيمه كسرته. وهكذا الأولاد ذكورا وإناث يجب أن نربيهم وننشئهم على الحشمة والآداب الإسلامية والستر والحياء، فإن الحياء من الإيمان. ما نتركهم يقول بعدين إذا كبروا يفهمون، لا، إذا كبروا يقسون ويستنكرون ويمتنعون، فيصعب عليك إقامتهم بعد ذلك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت وأمه ربوهم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث من العورات متوسطة، وهي عورة من عداه من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، كل ما أمكنك أن تلبس الساتر السابغ الجميل النظيف فهو خير لك وأفضل لك عند ربك. عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل شيء تستحي أن تفعله أمام الناس فالله أولى، الله أولى. هل تستطيع أنك إذا زارك ناس لهم هيئة ولهم هيبة ولهم يعني اعتبارهم تأتيهم وتجلس عندهم بسرال وفنيلة، أو تذهب إليهم أن تزورهم على هذه الحالة؟ قطعا لا، إذن ربك أولى. فعلى الإنسان يحاسب نفسه ويراقب ربه، وما دام إن الله أعطاك اشكر، ومن الشكر القيام بالواجب والأفضل والأكمل، إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، لا إفراط ولا تفريط، لا تسرف ولا تقصر بالواجب، فخير الأمور أوسطها. الصلاة إذا كنت تصلي وأنت كاشف رأسك فلا بأس، الصلاة صحيحة، ولكن إذا كنت في بلد من المروءة عندهم ومن الحياة والكمال والجمال لبس ما يستر الرأس مثل ما عندنا الآن غترة والطاقية، فمن عدم المروءة مخالفة البلد الذي أنت فيه حتى لا تكون عرضة لكلام الناس يتشمتون بك. رحم الله امرؤا كف عن عرضه، يعني ما تعرض نفسك. لكن اذا كنت في بلد عادتهم انهم ومن تقاليدهم ان يلبسون البنطلون والفنيله ونحو ذلك ويكشفون رؤوسهم، وربما انك لو غطيت راسك ربما انهم يؤذونك، هذا شيء ثاني. إذا كنت في أرضهم أرضهم ودارهم ما دمت في دارهم، لكن على غير حساب الدين، ما أن جاء منهم بالدين والحلال والحرام، لا، لكن بالأشياء العادية يمكن، يعني لباس الشهرة يلبس شيء مخالف لتقاليد البلد، هذا مما يلفت الناس أنظار الناس إليه ويجعلهم يتكلمون فيه ويشيرون إليه إشارة من يعيبه وينتقصه. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعفاكم، آمين. أحسن الله عليكم سؤالنا يقول: قل في جمع الصلاة للمطر يجمعها جمع تقديم أم جمع تأخير؟ على حسب المصلحة، أنتم مخيرون، ينظرون الأيسر لهم، إذا كان أنه أيسر لهم يخرجون وقت الظهر ويصلون الظهر والعصر في أول الظهر جاز، وإن اتفقوا على أن يؤخرونا إلى العصر جاز، والمغرب والعشاء كذلك. لكن ربما أن أحيانا ما يدرون أن العذر سيحصل، مثلا قد يكبروا في الصلاة المغرب مثلا والسماء مدلهمة والمطر ينزل خفيف، وبينما هم في الصلاة انهمر المطر وثبت العذر، السماء تمطر والأرض تجري بالماء، فإنهم إذا سلموا مباشرة أقاموا وصلوا العشاء ثم انصرف، وكذلك الظهر مع العصر، ما دام العذر حاصل، لأنهم عند بعض الفقهاء رحمه الله يشترط نية الجمع قبل أن يدخل في الأولى، لكن أحيانا ما يحصل العذر إلا بعد ما ندخل في الأولى، قبل أن نقيم صلاة المغرب ما كان في عذر. نعم، سحب ورش مطر خفيف ما يبيح العذر، لكن بينما نحن في الصلاة انهمرت السماء وسالت الأرض